أحسن الله إليكم، ويسأل عن تكبيرات الميت، هل هي أربع أو أكثر؟ السنة أنه يكبر أربعا، ما يزيد على ذلك هذا هو الأمر الذي استقر عليه يعني هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.